مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يدل على أن هذا مرخص فيه. وقد أورد النسائي فيه حديث عائشة من طريق أخرى أو من طريقين. شهد به محمد بن بشار محمد عن شعبة عن عامر. المتن أنه قال كنت أقتتل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لإله واحد أبادره ويبادرني أبادره ويبادرني حتى أقول دع لي يعني اترك لي يعني أبقي لي ماء. وهذا لفظ أحد الشيخين شيخ النسائي. وأما شيخه الثاني وهو جيبة وهو سويد بن نصر فتقول كنت أبادره ويبادرني حتى أقول دع لي يعني أبقي لي ماء. اللفظ الأول يقول حتى يقول دعي لي وأقول أنا دعي. نعم يعني هي تقول دع لي وهو يقول دعي لي ويقول دعي لي وهي تقول دعي لي. وأما لفظ سويد فإنها هي اللي تقول دع لي ليس فيها أنه يقول دعي لي. أخبرنا محمد بن بشار يقول نسي أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد بن محمد وهو غير منسوب والمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثم قال حاء وأخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر المروزي وقد مر وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك وقد مر حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عاصم الأحول وهنا هو ملتقى الاسنادين عاصم هو ملتقى الاسنادين عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عاصم يروي عن من؟ يروي عن معاذة العدوية وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أعلم يعني وروده بهذا اللفظ ما أعلم لا ما يغيره الله تعالى هو الستار لكن هل يعني يقال إنه اسم من أسماء الله؟ لا يقال أن بإطلاق اسم على الله عز وجل إلا إذا ورد في نص عن رسوله عليه الصلاة والسلام والتغيير لا يغير الله تعالى هو الستار يوصف. هذا السائل يقول رجل نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة هل يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجد؟ لا من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فلا يجزئه أن يعتكف في غيرها لأنها فاضلة وغيرها دونها ومن نذر الأكمل والأفضل ليس له أن يعتكف فيما هو دونه لكن لو نذر يعتكف في المسجد الأقصى يمكن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام يعني لأن يأتي بالفاضل بدل المفضول إذا لم يفعل الشيء الذي نذره. هذا هو السؤال يعني يقول رجل نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة هل يجزئه الاعتكاف في أحد الثلاثة؟ هذا هو السؤال الثاني. ثاني نعم. هذا السائل يقول هل يفهم من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الفرقة هل يفهم من هذا عدم التنشف هو السنة؟ لا

هذا السائل يقول هل الرقبة والسرة تدخل في عورة الرجل؟ نعم السرة هي الغاية والغاية داخلة في المغير. السرة والرقبة هما الغاية. هذا السائل يقول هل يجوز الدعاء عند القيام من الركوع بعد التحميد خاصة في حال طالة القيام؟ هل يجوز الدعاء عند القيام من الركوع بعد التحميد خاصة في حالة في حالة إطالة القيام ويأتي بالدعاء الوارد أقول الدعاء الوارد الذي ورد اللهم ربنا لك الحمد حمد القيام طيب مبارك فيه من السماوات والأرض من المسجد المسلم بعد الزنا والبيت حقهما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت فينفع إلى الجد منك الجد الذي ورد يأتي به الإنسان. هذا السائل يقول ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ سائر جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا والطريق المرفوعة يعني صحيحة فرفعها مستحب سنة